الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. وأن وَإِنَّا لَمَّا

واذكر اسم ربك وتبت واليه تبتيلا ورب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه واذكر اسم ربك وتبت فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل العذاب واستغفروا الله إن الله صدق الله.